صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. من أسفين عليه والنهر سهل عين من سدامي وساء سواتان غضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي. أخبر الأقوى مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم. وبعدما عينوا في الأفق من شهوب منقضة وفقما في الأرض من صنم. ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم. I'm بالغارمين آريمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البريات لم تنسج ولم تحومي عيناني لم ينامي فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلمي بها سيب من اليم أو سيل من العارم دعني ووصفي يا آيات له ظهرت دهور نار الكرى ليلا على عالمي قديمات صفات.